حديث فصل بستدوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس خدج رزيبة يجوتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية تغنبري صلاة خدلي بالنفجة إيفاريكير وهيش روشيا بلندبو يا ساخبو يعني هيش زر نببو يعني زي كان نفجة إيفاريكير خوند بهلا فيذهب الذاهب إلى العوالي وجه هكذا ايكي بيابا درك هكبادا چتا عواليا عوالي او قندن او الرخمة ديني فيأتيهم والشمس مرتفعة دا چتا ويري دا چتا نافوان كس العوالي هش روش يا بلم هش روش يا بلم وبعض العوالي من المدينة على اربعة اميال هندكش عواليا اشوان قندا چار ميلا او نحوه ان نزيكي چار ميلا اش مدينة دير بي. يعني هند الدير بون هر ميلا كش كيلومتر ونيفا فترة جاء با 4 ميلا جا فتر بون هندك آن 4 ميل بون آن نزيكي 4 ميلا يعني جلك تشو وهش روش يا بلم نبجا خويا كيري جلقال پیغمبر صلاة خود اللي بن معنوين نبجا ايواري زيد كر ند بهيلان